عدم ذلك وتحريمه، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونكمل إن شاء الله في يوم غد تقسيم الغنيمة ولمن يكون الخمس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.